الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء. ثم قال رحمه الله: وسننه السواك عرضا بكل خشن إلا إصبعه في الأصح. ويسن للصلاة ويسن للصلاة وتغيير الفم، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال، والتسمية أوله، فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه. فإن لم تعرف يعني إيش هو إن ترك ففي أثنائه؟ أي صيام؟ نتكلم عن الوضوء. يعني لو ترك التسمية أول الوضوء له أن يقول بسم الله أوله وآخره. قال: وغسل كفيه. إيش فيه؟ ويقول بسم الله، ولو قال بسم الله أوله وآخره كما جاء في الطعام لكان أقرب. خلاص؟ في قول الماتن رحمه الله تعالى قال: وسننه السواك، يعني السواك من سنن الوضوء، السواك من سنن الوضوء. قال: السواك عرضا بكل خشن. السواك أصل السنية في ذلك. طبعا السنن هنا لابد أن تعلم أن السنة في اصطلاح الفقهاء غير السنة في اصطلاح غير الفقهاء. السنة عند اصطلاح الفقهاء هي التي تقابل الفرض. السنة في اصطلاح الفقهاء هي التي تقابل الفرض، التي يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا المقصود عند الفقهاء إذا قالوا يسن، يقصدون بذلك أنه لا ينزل منزلة الواجب ولا الفرض. قال: السواك من السنن. السواك وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أو قال في الرواية عند كل وضوء. وهذه دلالة على أنه السواك يستخدم في مبدأ مبتدأ الوضوء، في مبتدأ الوضوء، لا سيما عند المضمضة، لأنه يساعد على تطهير الفم. لأن الحكمة من السواك حكمتان: الحكمة الأولى مرضاة الرب الذي في علاه بالانقياد والاتباع. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي دل دلالة واضحة على على على تأكد استعمال السواك مع الوضوء، لأنه الشافعي يستخدم يعني يستدل بهذا الحديث على إيش؟ على أن الأمر ظاهره الوجوب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم استخدام السواك حتى في مرض موته كما سيأتي هذا الأصل. قال: والسواك إن كان سنة كما قلنا الأصل في الحديث، السواك يكون أفضل بعود الأراك. السواك أفضل بعود الأراك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سند صحيح، سند وهو سند حسن، أنه كان يجتني، قال: كنت أجتني عود الأراك سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت أجتني عودا. وهذه فيها خدمة الصاحب، وابن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتسب الأجر في ذلك. قال: كنت أجتني عود الأراك سواكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسواك عرضا. عرضا هنا على يعني استخدام السواك يكون بالعرض، عرض الأسنان، لا يكون بالطول، لن يمر على الجميع. فهنا الاستواك عرضا للسهولة، استواك عرضا للسهولة، وأيضا لاتساع دائرة التطهير، لاتساع دائرة التطهير. والاستياك عرضا يستدل أصحاب المذهب، أصحاب المذهب بأدلة بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا عرضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا عرضا. وهذا أمر وظاهر الأمر ليش؟ الوجوب صحيح، لكن ها ما احنا بنقول هو هذا. فإن كان هو مستحب بهذا الأمر إيه؟ على الاستحباب، وهذا حديث لم يصح. استاكوا عرضا، هذه حديث مراسيل، على الراجح الصحيح أنها مراسيل لم تصح. استاكوا عرضا، قال: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. وورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاكوا عرضا لا طولا، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاكوا عرضا لا لا طولا. وهذا الحديث فيه عبد الله بن حكيم وهو متروك. هذا الحديث فيه عبد الله بن حكيم وهو متروك. الحق بأن العرض استياك عرض بالسواك إلا اللسان، فاللسان الاستياك يكون طولا، وهذا ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي موسى الأشعري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فكان السواك على طرف لساني، فالسواك قال يستاك فوق هكذا، والدلاء على ذلك أنه قال سمعته ويقول أع أع، وهذه معناها أنه كان السواك على طرف اللسان ويحركه هكذا طولا ويصل به إلى النهاية فيقول أع أع، أنه يستخدمه طولا. فإذا اللسان كما ورد حديث أبي موسى الأشعري قال يستاكه طولا. قال المصن الماتن رحمه الله السواك عرضا بكل خشن، السواك عرضا بكل خشن، طبعا بكل خشن هذه لأنه نظر إلى الحكمة، كما قلنا بأن السواك له حكمتان، ما أدري ما أنا نسيت أقول الحديث أم قلته، حكمتان، الحكمة الأولى مطهرة الفم، الحكمة الثانية الاقتداء وهو مرضات الرب. وهذا ورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت السواك مرضات للرب مطهرة للفم، السواك مرضات للرب مطهرة للفم. فهو يقول بكل خشن، وبكل خشن هنا ليصل إلى الحكمة الثانية وهي تطهير الفم، بتطهير الفم. قال بكل خشن إلا إصبعه، إلا إصبعه في الأصح، إلا إصبعه لأن الإصبع ليس سواك، الإصبع ليس سواك، وتحريك الإصبع بين الأسنان ليس استياكا، الإصبع ليس سواك صحيح، ولأنه ليس بخشن كما قال بكل خشن، وأيضا تحريك الإصبع في الفم ليس استياكا، والثاني يصح، بل واختاره الماتن، واختاره بعض علماء المذهب، بعض الشراح اختار ده، قال المختار هو استخدام السواك، إن لم يرد السواك استخدام الإصبع موضع السواك، وهؤلاء قد استدلوا على ذلك أو قالوا به، قالوا والإصبع للأدلة التي وردت عليه، وردت أدلة بالسواك عن أنس أنه قال السواك أو الاستياك بالإصبع، وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضها، أما عن أنس قال ويجزئ من السواك الأصابع، ويجزئ من السواك الأصابع، وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رواه الطبراني ولم يصح، الطبراني في الأوسط ولم يصح. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إصبعه في فمه ويدلكه هكذا، يدخل إصبعه في فمه ويدلكه هكذا، وأيضا هو لم يصح، هو لم يصح، حديث أنس ضعيف جدا، حديث عائشة أيضا ضعيف لم يصح. إذن المختار عندهم بفعل الإصبع من أجل الأثار، والأثار لم تصح، والأثار لم تصح، ولكن هو قال الماتن قال في الأصح أنه لا يصح التسوق بالإصبع، لكن النووي قال في صحيح مسلم وفي غيره قال بسنية التسوق بالإصبع إن لم يكن معه عود الأراك، إن لم يكن معه عود الأراك. الحق قبل أن ندخل على قول الماتن ويسن للصلاة، أقول معنى العلماء أن يدققوا النظر بهذه الطريقة على مسألة السواك وعلى الموضع الذي يتسوك فيه وكيف يتسوك، وأيضا الآلة التي يتسوك بها، هذه دلالة على أهمية السواك، لا سيما وأن عائشة صرحت بأنه مرضات للرب، لذلك وردت أحاديث وإن كانت فيها شيء من الضعف لأنها جاءت مرفوعة بأن السواك كان من أذن سلم كموضع الإيش القلم، كان من أذن سلم كموضع حتى يكون قريب سهل التناول سهل الاستعمال، فقالت كان السواك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في أذن النبي صلى الله عليه وسلم كموضع القلم من أذن الكاتب. والحق أن هذا الحديث ورد موقوفا، صح موقوفا كما في سنن أبي داود عن زيد بن خالد الجهني، وانا اتكلم عن السواك وقال وكان السواك يعني كموضع القلم على اذن الصاحب، على اذان الصحابه لسهوله الاستعمال سواء في الوضوء أو في الصلاة، سورة الاستعمال سواء في الوضوء أو الصلاة. قال ويسن للصلاة، ويسن السواك يسن للصلاة. طبعا إذا قال يسن ما معنى ذلك يا أخي مصي؟ فين الباشمهندس عبد الرحمن؟ أين هو؟ أنا عارف أنه كان موجود، أين هو؟ نعم تفضل. طبعا هو يسن للصلاة ويؤكد، هو خاص ما هو قال السواك سنة، لكن هو لما ابتدأ أنه السنة من سنة الوضوء قال وله مواضع أخرى يسن استعماله فيها، وله مواضع أخرى يسن استعماله فيها. لما يقول ويسن للصلاة الأصل فيها والقائد لنا بأن هذه من السنن، أنه لما يقول يسن سامحوني لابد أن تفهم، عندما يقول يسن إما لابد أن يكون معه دليل أثر أو معه تعليل موافق للأثر، لازم، لأن كلمة يسن هذه حط تحتها 100 خط كالعداد، أنا مش أسخن كالعداد أقول الآن حط تحتها خط، ليه؟ لأنك لو قلت العداد يستعمل معناها إيش؟ جعلته مسنونا تشريعا، هذا تشريع، فمعنى ان المات او فقاء المات يقول لك يسن يبقى نقول له الان قف، اتفقنا بان الاصل في العبادات الايه؟ الذوق والوجد والهوى وعدي وهي عندي كما قالوا بذلك، صحيح؟ هذا هو العبادات الاصل فيها ايش؟ يعني ايش التوقيف؟ اثر. يبقى اذا قال يسن لابد من اثر دليل او تعليل موافق للدليل او تعليل موافق للدليل. وقال يسن للصلاة، يسن للصلاة عندنا دليل، الدليل واضح جلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق. وهذا حديث صحيح، ورد حديث طبعا أخرى يتمسكون بها، وسأبين التعليل الذي يوافق الدليل أيضا. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هناك حديث ليته يصح، والحق أنه الهيثمي قوى أمره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. شوف بقى الفقهاء لما يأخذوا هذا الحديث ويطيرون به إلى الأفاق، الفقيه جال قال والصلاة فيها وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بكم؟ 27، فيحسب 27 درجة، وبعدين بيحسب 27 يضرب في 70 والسبعين، يعني يقول وكل هذه حسنات من أجل السواك، يعني السواك أفضل السواك. الصلاة الجماعة قال تفضل صلاة الفجر بكم؟ والسواك تفضل صلاة غير سواك ب70، يعني أفضل من صلاة الجماعة، يعني صلاة السواك أفضل من صلاة الجماعة. وهذا والله إن لم يكن في هذا الكلام إلا الدلالة على ضعف ونقارة المت لكف، لكن الهيثمي قال رجاله موثقون، الهيثمي قال في الحديث رجاله موثقون. صراحة الحديث ضعيف لم يصح الحديث، قلت لك في نكارة في المد، يعني معنى ذلك أنك جعلت صلاة بسواك تعدل وأفضل من صلاة إيش؟ من صلاة الجماعة اللي اختلف فيها العلماء. يعني أنا ده مش ليس هذا، ده ابن تيمية يرى بأن الصلاة تبطل شرط صحة، وده طبعا هذا غلو في الاتجاه، يعني مفهوم؟ فهو الحق قال يسن للصلاة للحديث، نحن نستغني بالصحيح على الضعيف، يسن للصلاة بقوله السلام لولا أن أشق على مثل أمرتهم بسواك عند كل صلاة. إذا قال يسن للصلاة نحن ممكن نفرع عليه، كيف؟ كل ما يسمى صلاة يسن له استخدام السواك، يبقى كل جزء من أجزاء الصلاة إن أتى بها مستقلة يسن له السواك، كإيش يا شطار؟ سجود التلاوة، سجود الشكر لنا جزء من الصلاة، فتأخذ حكم. يبقى إذن يسن استخدام السواك عند سجود التلاوة، عند سجود الصلاة، ممتاز. ويسن أيضا في الطواف، لما في الطواف؟ لأن ابن عباس قال والطواف صلاة، والطواف صلاة، نعم قال الطواف صلاة، لا غير أن الله قد أباح الكلام فيه. ويسن من ذلك بقى إذا قلنا نتم نحن بقى التتم الذي يأتي بها المصنف، ويسن عند قراءة القرآن، يسن عند قراءة القرآن، وهذه السنية عند قراءة القرآن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قارئ للقرآن إلا والملك يقترب منه، فيقترب حتى يدخل فاه في إيش؟ في فيه. لذلك يسن له أن يكتب أن يتسوك، لأن هذا فيه فضيلة، أيما فضيلة، ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأنا أقول لك شيئا افهمه جيدا، كلما قرأ المرء كلما كان العطر والمسك من جوفه يخرج. الملك بس رحيق الألفاظ القرآن، تخرج من ألفاظ القرآن تخرج الأوتار الأصوات تخرج لها ما لها من الرائحة الطيبة. لذلك يقترب الملك، استخدم السواك أو لم يستخدم السواك، يقترب الملك للقرآن، هذه الرائحة تخرج تابعة للقرآن، ثمرة القرآن في هذا الباب. لذلك أنت ترى دائما الذي يصلي الذي يتوضأ الذي يجد رائحة طيبة له في هذا الباب. أما أهل الكفر وأهل النفاق والفساد مهما اعتلتهم الروائح التي يستخدمونها ففيهم رائحة السوء بسبب الشرك بالله جل في علاه. فيسن أيضا عند قراءة القرآن، قال وتغيير الفم، ما يسن عند قراءة القرآن. خلينا نقول أيضا ويسن عند دخول البيت، طبعا دخول البيت لأنه سيتكلم أو أنه يقبل أو أنه يقترب فيحب أن تجد منه الرائحة الطيب. عائشة رضي الله عنها لما سئلت، وهذا في السنن، سئلت ما أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت السواك مفهوم؟ طيب. قال ويسن للصلاة، نقول أيضا ويسن عند دخول البيت، ويسن عند مرض الموت، يسن عند مرض الموت، لأن الملائكة محتضرة. يعني هذا شوف، أنت لو سألت عن الحكمة قل فإن الملائكة محتضرة، الملائكة محتضرة، فيسن عند بسرعة عند فراش الموت. والدليل على ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن السلام كان على فخذها بين سحرها ونحرها، فدخل ابن أخيها فنظر كم كان معه السواك، قالت فرمقت عين وسلم فهي تنظر أو ترمق السواك، فقالت تريد السواك؟ قال نعم، أشار لها أن نعم. قالت فأخذته فلينته، وضعته الماء ولينته، لينته، وهي دلالة أنه ليس من خدش المروءة أن يستخدم غيرك سواكك. فقالت فلينته لأنه سلم فأعطيته إياه فتسوك به بأبي هو وأمي. ذاك العلماء يرون بأن السواك، وهذا تبويث في البخاري، بأن السواك في مجلس العلم ليس خدشا للمروءة، دي معناها دلالة أن أي حركة في مجلس العلم تخدش المروءة ويكون فيها سوء أدب. احنا شغالين واتساب وفايبر وشغالين في كل التطبيقات شغالة، وإحنا في مجلس العلم، مجلس العلم فيها، يعني علي بن أبي طالب لو رأى مجلس العلم بما أرى لأغلق البيبان وقال أحرقوا هذا المكان بمن فيه إلا أن يشاء ربنا شيئا واسع، ربنا كل شيء، ربنا اغفر لنا على ما نحن فيه. فهم يقولون أنه لا يغدش المروءة بأن يستخدم سواك غيره، أن يستخدم سواك غيره. قال وتغيير فم، يعني يسن استعمال السواك لتغيير الفم. تغيير الفم يكون بكثرة الصمت، أصله كثرة الصمت تولد تغيير الفم. طيب، وهذا اسمه الصوم. قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أيضا كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام أنت تأخذ، يقولون يخرج من بطني من باطني وهو يتكلم، يعني من قلبه يخرج، فهذه أيضا رائحة تتغير، الفم رائحة الفم تتغير من كثرة الكلام أو كثرة الصمت، لكن هي الأصل فيها طول الصمت، طول الصمت يغير الفم، فيستخدم السواك، أي كثرة الكلام يستخدم السواك. قال وتغيير الفم، وأيضا بالنوم، تغيير الفم يكون بالنوم، يبقى بطول الصمت كثرة الكلام أو بالنوم فهو أيضا يستخدمه. والدلالة على سنية ذلك ما راه أبو موسى الأشعري في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، وهذه فيها دلالة أنها سنة. بالله عليكم من فعلها مرة؟ كل ما بتقوم من النوم، يعني المهم قمت من النوم عمل الحمد لله خلاص، من حقق الحديث مرة صار من أهله، فأنت من أهل هذا الحديث. يبقى معناك أنك ما بتنامش بالليل. بينام؟ طيب، هو يعني هو الأخ لابد يكون بجانب رأسي السواك، مش حتى لو نسى وجعل وجد السواك يستخدمه، لو اتساء فاز وربح. يعني أحب الناس إلى الله أشدهم تحريا للسنة وأشدهم تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله اللي فعله. لذلك سعيد بن المسيب كان مريضا جدا، فأتوه يزورونه فسألوه عن أمره، فقام وقعد. قالوا ما لك؟ لما تقعد؟ قال قال أستحي أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الضجاج. الله العظيم، هذه ما أين نحن؟ من نحن؟ وكيف نحن؟ وماذا نفعل؟ وهذا طلب للعلم، يغفر الله للجميع. قال ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال، هذا المذهب. فإذن السواك مستحب في كل الأحوال حتى في الصوم، لكن بعد الزوال لا يكره استخدام السواك بعد الزوال. قال ولا يكره للصائم إلا بعد الزوال. وهذا عندنا في المذهب لأمور. الأمر الأول، أنهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. طبعا إذا سألت طالبا للعلم كيف يستدلون بهذا، ما الحديث، ما علاقة هذا الحديث بما نحن فيه، هم سيقولون ها دكتور. نعم، هناك قال لا خلوف فم الصائم، طيب اللي هي معروفة بالصوم، السواك يزيلها. يبقى إذن وجه الاستدلال عندهم بأنه سيزيل أثر العبادة، صحيح ولا لا؟ طيب هنا عندما نقول بأنه عنده بأنه سيزيل أثر العبادة السواك، ننظر فيها إن كانت تعليل. هنا أو جئنا لمسألة التعليل، هو جئنا فصل الخطاب في التعليل. يبقى إذن التعليل أنه سيزيل أثر العبادة. يعضدون هذا التعليل بإيش؟ بأن مسلم أوتي بمنديل فرده، الحق أن في حديث آخر قبله فصارت عادة، صح ولا لا؟ رده، وهو يقولون نجري هذه القاعدة على جميع العبادات، أن يبقي أثر العبادة، يبقي أثر العبادة، وأن سلم أوتي بمنديل فرده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليل فيه نظر، لما لنا نقول المقدمة مرفوضة، لأننا لابد أن نبحث عن أصل عن أصل هذه الرائحة، عن أصل هذه الرائحة وهذا الخلوف. أصله، ما هو أصله؟ حق الزهر يقول وأصل ذلك خلو المعدة من الطعام. إذا قلنا أن أصل هذا الخلوف بخلو المعدة، فلن يضيع هذه الرائحة، لا السواك ولا غير السواك. قد نقول بأنه يغيرها في ثانية وترجع كما كانت بعدها بثانية، ترجع كما كانت بعدها بثانية، لا سيما وأنه قد ورد بعض الآثار عن استخدام السلم السواك بعد الزوال في الصوم، وإن كانت أثر ضعيف، كانت أثر، لكننا نقول بالعمومات، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، صائم أو غير صائم، حديث عام، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، صائم أو غير صائم، مفهوم؟ قال إذن ولا يكره إلا للصائم إلا بعد، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. ثم انتقل إلى السنة الثانية وهي التسمية في أوله، التسمية في أوله، وهذه إن شاء الله نتكلم فيها يعني في الدرس القادم.